ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل شيء ولو كان ذا قربى، إنما تنذر الذين يخشون الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. صدق الله العظيم.